لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بكم في هذا اللقاء المبارك لنتحدث عن مسألة من مسائل العلم الشرعي التي ربما كثر الكلام فيها وطالت أذياله، وتكلم كل بلا زمام ولا خطام كما يقال. نحاول إن شاء الله في دقائق أن نأتي على هذا الموضوع بما يفتحه الله جل وعلا في هذه الساعة. نتحدث وإياكم عن مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وظهوره إلى هذا الكون نعمة مهداة ورحمة مسداة من المولى جل جلاله. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا أمر لا خلاف فيه، لأنه قال عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. وظهر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وهذا أيضا لا خلاف فيه، إلا خلافا يحكى، خلاف ضعيف لا قيمة له، يحكى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول رمضان، لكن هذا كما قلنا لا عبرة به. إذن هو ولد في يوم الاثنين، وولد في شهر ربيع. متى ولد في ربيع؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، منهم من قال لليلتين خلتا، يعني يوم اثنين من ربيع، ومنهم من قال الثامن من ربيع، ومنهم من قال أول اثنين من ربيع. والقول المشهور الذي عليه جمهور الأمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، بعد حادثة الفيل بخمسين ليلة، بعد حادثة الفيل بخمسين ليلة. ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الوجود فشرف الكون بظهوره، وهو ظهور مبارك. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان ميلاده الكريم، ثم ما ترتب على هذا الميلاد وهو الرسالة، كان هذا رحمة للعالم كله، كما قال المولى جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا اليوم لشرفه والمنة فيه من الله تعالى على خلقه ببعثة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، استحق هذا اليوم أن يكون يوما مشرفا معظما. أشار إلى شرفه وعظمته النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما سئل كما في الحديث الصحيح عن صيامه ليوم الاثنين، قال ذاك، انظروا إلى تعليله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك يوم ولدت فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وسن صيامه لأمته: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، ويوم أنزل علي فيه. ولأن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة جليلة، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد ويتدارسون هذه النعمة، ويذكر بعضهم بعضا بها، يذكر بعضهم بعضا بها. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: قال معاوية رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة، يعني من أصحابه، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه، ومن علينا بك. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. جلسوا لتذكر نعم الله تعالى، ومن أعظم نعمه نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهدية الله تعالى للبشرية بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. هل كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم؟ هل كان جلوسهم لتذكر هذه النعمة واستذكار فضل الله عليهم، هل كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه عندما هاجر إلى المدينة ووجد أهلها يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم مستفسرا عن صيامهم له، قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. طيب، هذه الصيام بأي مناسبة؟ بمناسبة نعمة من الله تعالى. ما هي هذه النعمة؟ نجاة نبي الله موسى. فلا نعمة بعثة رسول الله ولا نعمة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العالمين أعظم من ذلك وأجل. فالاعتناء بها أمر مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، هو موسى عليه السلام لم ينجو في ذلك اليوم، إنما نجا في مثيله من زمان، من مئات السنين. دل هذا على ماذا؟ على التكرار، على أن يشكر الله عز وجل، وأنه متى ما جاءت المناسبة توجه الناس بالشكر لله جل وعلا في لذلك الشيء. هل يمكن أن نشكر الله طيلة السنة على ميلاد رسول الله وعلى بعثته وعلى القرآن؟ نعم يمكن، ما المانع من ذلك؟ لكن كما أن الخطيب الذي يصعد على المنبر يتكلم عن رمضان عندما يقترب، ويتكلم عن الحج عندما يقترب موعده، فيتكلم الناس عن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقترب موعده، من باب التذكير والمناسبة والعلاقة بين الزمان والكلام. فلا نعد من تكلم يأتي في العشر الأخيرة من شعبان ويبدأ الناس بالحديث عن رمضان وعن فضل صيامه وعن سننه وعن أحكامه، وكلما جاءت هذه المناسبة عاد الحديث مرة أخرى. لا نسمي هذا بدعة ولا نسميه ضلالة، لأن له مناسبة تستدعيه. فكذا الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي موعد مولده صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أن يوم المولد يوم مشرف معظم بنص حديث رسول الله عندما قال ذاك يوم ولدت فيه، فينبغي إذن أن يستغل ذلك الزمن الشريف كما ينبغي أن يستغل المكان الشريف. ولهذا قال العلماء الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام، قالوا متى ما كان هناك شرف الزمان أو شرف المكان فينبغي للعبد أن يهرع للاستفادة من ذلك. لماذا؟ لأن فيه فضلا عظيما. ولهذا نحن نكثر من الطاعة في رمضان، ونكثر من الطاعة إذا زرنا الكعبة المشرفة وهكذا. لماذا؟ استغلالا لشرف الزمان أو لشرف المكان. الله جل جلاله أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي حسنه جمع من المحدثين إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات الله. نفحات عطايا، هبات، أنوار، بركات، أسرار، فينبغي للإنسان في تلك المناسبات أن يستفيد منها وأن يغتنمها. أيضا مما نحب أن نتكلم عنه عندما نتكلم عن الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ما معنى كلمة الاحتفال؟ احتفل بالأمر أي اهتم به، احتفى به، جعل له مكانة في نفسه، أقبل عليه، جعل له جزءا من اهتماماته. هذا هو الاحتفال بالشيء. يقال هناك احتفال بكذا، احتفال معناه ماذا؟ معناه اهتمام بهذا الحدث، بهذه المناسبة الوطنية، بهذه المناسبة الدينية. هنا الاحتفال يعني الاهتمام بالشيء. فهل يلام مسلم على الاهتمام والاعتناء في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلام على تذكره لميلاد رسول الله؟ ونقول له لا، ينبغي أن يمر علي أن تمر عليك هذه الذكرى ولا توليها عناية ولا اهتماما. هذا لا يمكن أن يقوله قائل. طيب، هل يقول قائل أننا في يوم مولده نفرح به صلى الله عليه وآله وسلم فيجتمع النساء والرجال والمنكرات؟ لا، هذا مرفوض وهذا مرفوض. إذن نحتفل ونهتم ونعتني بهذه المناسبة بما يرضي الله ورسوله. وما هو الاحتفال بالمولد؟ نعم، الصحابة كما قلنا اجتمعوا في المسجد وكانوا يتذاكرون سيرته ويحمدون الله على ما من الله عز وجل به عليهم. لكن الاحتفال بالمولد بعد ذلك أصبح يأخذ نوعا من الترتيب والتنظيم، أصبح له فقرات، كما أن الاحتفالات في المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية يأتي فلان يلقي كلمة، بعد ذلك يأتي المسؤول الفلاني يلقي كلمة، بعد ذلك يأتي المغني أو المنشد، أصبح هناك شيء من الترتيب. هكذا المولد النبوي جرت العادة بعد ذلك، بعد مضي القرون الثلاثة الأولى جرت العادة أن يجتمع الناس، فيبدأ واحد بكتاب الله جل جلاله، وآخر يقوم فيتلو شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عموما أو من قصة مولده خصوصا، ويقوم ثالث فينشد المدائح في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورابع يقوم ينشد نشيدة أخرى، وخامس ثم يقوم صاحب المنزل أو صاحب الضيافة بإكرام الحاضرين بإطعام الطعام، ثم بعد إطعام الطعام إفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وينصرف الناس. هذا هو الاحتفال بالمولد. إذن فقراته ما هي؟ قرآن، ذكر، إنشاد، إطعام طعام، ليس فيه شيء يصادم الشرع، ليس فيه شيء يصادم الشرع. هذا الاحتفال ظهر كما قلنا من وقت مبكر وانتشر في البلاد الإسلامية شرقا وغربا، وقابله العلماء بالرضا والقبول، قابله العلماء بالرضا والقبول. لماذا؟ لأن العلماء أئمتنا، فقهاءنا، عظماءنا، كانوا إذا جاءهم شيء جديد أخذوه ووضعوه في ميزان الشرع، فإن كان موافقا لميزان الشرع قبلوه ولا يرفضونه، وإن كان مخالفا لميزان الشرع نبذوه ورفضوه وحذروا منه. هذا منهج مضطرد سار عليه العلماء اقتفاء واهتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لما جاء المدينة وجدهم يصومون لم يستنكر ذلك. لماذا؟ لأنه عمل مشروع من أجل هدف مشروع وغاية نبيلة. هكذا كان يتعامل العلماء رحمهم الله تعالى. يذكر لنا ابن جبير المؤرخ الرحال، ليس سعيد بن جبير وإنما أحد العلماء المتأخرين، وهو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الشاطبي، في رحلته له رحلة، وتعرفون العلماء كانوا من قبل يهتمون بعلم اسمه علم الرحلات، يرحل العالم مثل ابن بطوطة، ابن جبير وغيرهم، يرحلون فيدونون في رحلاتهم ما شاهدته أعينهم من طبيعة خلابة، من عادات اجتماعية وغير ذلك. ابن جبير في رحلته يذكر أنه قدم إلى مكة المكرمة، فجاء ووجد الناس يدخلون الموضع المقدس الذي ولد سقط فيه النبي صلى الله عليه وسلم بركة على الأرض، يدخل الناس في ذلك الموضع يقول، أقرأها بالنص حتى يعني يعلم الإخوة ما هو كلامه، يقول: والموضع المقدس الذي سقط فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة الولادة السعيدة، أنا سأقرأ سريعا حتى أغتنم الوقت، التي جعلها الله تعالى رحمة للأمة أجمعين، يفتح هذا الموضع المبارك فيدخله الناس كافة متبركين به في شهر ربيع الأول ويوم الاثنين منه، لأنه كان شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم المذكور ولد صلى الله عليه وسلم، وتفتح المواضع المقدسة المذكورة كلها، وهو يوم مشهود، يقول: وهو يوم مشهود بمكة دائما. هذا ابن جبير مولود سنة 39 و500، متوفى سنة 14 و600. رحلته دخوله لمكة كان سنة 579، وهو يقول: أنا دخلت مكة سنة 579 ووجدت أن عندهم هذه العادة مضطردة من زمن قبل أن أدخل أنا وقبل أن آتي لهذه الزيارة. إذن هذا من القرن السادس، ويحكي لنا أمرا مضطردا من قبل ذلك. الإمام أبو شام المقدسي، الإمام المحدث الكبير، الإمام المحدث أبو شام المقدسي، يقول في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين في المجلد الثاني صفحة 72 بعد 100 الأولى، عن الرجل صالح عمر الملا أنه كان يأتيه العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته ويتبركون بهمته ويتيمنون ببركته، وله كل سنة دعوة يحتفل بها في أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحضره فيها صاحب الموصل يعني حاكم البلد، ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المحفل. وكان الملك الصالح نور الدين زنكي الذي هو من ربى صلاح الدين الأيوبي، قال: من أخص محبيه، يستشيره في حضوره ويكاتبه في مصالح أموره. أيضا في مدينة إربل كان الملك الصالح السني أبو سعيد كوكبري الذي ولاه صلاح الدين الأيوبي سنة 86 و500، كان يعمل المولد الشريف ويحتفل به. وكذلك كان بنو العزفي في المغرب في ذلك التاريخ، انظروا: الموصل، إربل، الشام، المغرب، مكة، كلهم كانوا يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التاريخ والتوثيق في ذلك كثير، لكن يهمني أن أوقفكم على الصفدي. أيضا ذكر شيئا كثيرا، الإمام السخاوي ذكر أنه كان يدخل إلى مكان مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقرأ مصنفا صنفه الإمام العراقي، الإمام العراقي في المولد، فكان يقرأه ويجيز الحاضرين به. قال السخاوي: ثم أنا صنفت كتابا في المولد وكنت بعد ذلك أجيز الناس به. يقول المقريزي في كتابه، يقول المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، اسمعوا إلى هذا النص الذي يبين لكم ملمحا اجتماعيا، ويبين لكم كيف كان الأمر، كيف كان العلماء، كيف كان القضاة، كيف كان قائد الدولة، كيف كانوا يتعاملون مع هذه المناسبة. يقول: فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوض، وجلس السلطان، وعن يمينه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني، ويليه الشيخ المعتقد إبراهيم برهان الدين المغربي، ويليه ولد شيخ الإسلام، ومن دونه وعن يساره السلطان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلامة التوزري المغربي، ويليه قضاة القضاة الأربعة، كبار قضاة الحنفية وكبير قضاة المالكية وكبير قضاة الشافعية وكبير قضاة الحنابلة، كل هؤلاء حاضرون معهم، وشيوخ العلم، ويجلس الأمراء على بعد من السلطان. فإذا فرغ القراء من قراءة القرآن قام المنشدون واحدا بعد واحد، وهم يزيدون على 20 منشدا، فيدفع لكل واحد منهم صرة فيها 400 درهم. ثم ذكر بعد ذلك بسطه للأطعمة والإنشاد وما يكون في ذلك. إذن الاحتفال بالمولد كان بهذا الشكل في العالم الإسلامي. ولهذا يقول الإمام السخاوي رحمه الله، الذي كان له كما قلنا مصنف في المولد وكان يجيز به، يقول: لم يفعله المولد، الاحتفال بالمولد بهذه الطريقة، بهذه الكيفية التي هي كما قلنا قرآن وقراءة القصة المولد إلى آخره، يقول: لم يفعله أحد من السلف من القرون في القرون الثلاثة. بعض الناس يقتطع هذه العبارة نقطة انتهى، يقول: انظروا هذه بدعة، قد قال السخاوي بأنها بدعة. لا، السخاوي لم يقل ذلك. أكملوا عبارة السخاوي، يقول الإمام السخاوي، الإمام السخاوي من كبار أئمة الحديث، من كبار أئمة الحديث، يقول الإمام السخاوي: لم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة، وإنما حدث بعد، ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركته كل فضل عميم. هذا في فتاويه. يقول الإمام أبو شامة المقدسي، يقول: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا، في زماننا من هذا القبيل، ما كان يفعل بمدينة إربل، جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه وجلالته إلى آخر كلامه. الإمام الجزري يقول نفس ذلك الكلام. شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول: أصل عمل المولد بدعة. بدعة أي أمر جديد ما كان موجودا سابقا، ليس لا يقصد بدعة بمعنى أنه مرفوضة، بدليل بقية الكلام. يقول: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن فقط اقتصر على ما هو مشروع قرآن ذكر إنشاد ليس فيه أمر محرم، فمن اقتصر يقول فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. ويقول أيضا: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن قصة المولد أو عمل المولد والاهتمام والاحتفاء بالمولد يمكن أن يكون دليله ما حدث من صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء عندما قدم إلى المدينة. وكلامه في ذلك كثير. الإمام ابن عباد النفزي المالكي الكبير أيضا له كلام جميل في ذلك. الإمام القسطلاني شارح البخاري أيضا له كلام جميل في ذلك في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. أيضا العلامة الكبير الفقيه اللغوي بحرق الحضرمي له كلام في كتابه الحدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار. فهؤلاء كلهم قرروا ذلك وذكروا أن الاحتفال بالمولد الشريف من أجل وأجمل وأحسن ما فعله المتأخرون، وأنه لا يصادم الشرع، وأنه يحقق مقاصد الشريعة ويذكر بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الذين ذهبوا إلى منع الاحتفال بالمولد، كما قلنا العلماء سار بينهم ذلك ولم يخالفوه ولم ينكروا هذا الاحتفال وكان سائدا سائرا، الذين منعوا وهم قلة قليلة جدا، يكادون يعدون بأصابع اليد من العلماء عبر 1000 سنة يكادون يعدون على أصابع يد واحدة. الذين ذهبوا إلى المنع احتجوا بحجج نتناولها ونجيب عنها جوابا مختصرا إلا إحداها فلعلنا نوسع فيها. الاحتجاج الأول أن المولد أحدثه قوم ليسوا مستقيمين على السنة والهداية، وهم الفاطميون الشيعة الروافض، هم الذين اخترعوا هذا الأمر. الجواب عنه من ناحيتين. الناحية الأولى نقول: لا نسلم لكم بذلك، لا نسلم، وليس هناك برهان على أن أول من فعل ذلك هم. الجهة الثانية أو الرد الثاني أن نقول: لو افترضنا أنهم هم من ابتكر ذلك، هل هذا دليل على أن هذا الشيء ممنوع أو دليل على أن هذا الشيء مقبول؟ أن يسبق سابق إلى فعل لا يدل على أن هذا الفعل حسن أو قبيح، وإنما نأخذ الفعل مجردا ونضعه في ميزان الشريعة، والشريعة هي التي تقرر أنه يقبل أو يرفض. واضح هذا؟ هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المدينة وجد اليهود، يهود يصومون، لم يقل بما أن اليهود هم الذين يصومون إذن نشطب على، لا، لماذا تصومون؟ قالوا: نصوم لأن هذا يوم نجى الله فيه موسى. إذن جميل، صامه وأمر بصيامه. هذا منهج علمي ليس في هذه القضية بل في كل القضايا، أن تعرض على ميزان الشرع. وسيأتي كلام العلماء في ذلك، سيأتي كلام العلماء الذي يوضح ويكشف كل غبش. إذن مجرد أنه فعله الفاطميون هذا لا يقوم حجة ولا يقوم برهانا ولا يقوم دليلا على المنع. الأمر الثاني، منع الاحتفال بالمولد. لماذا؟ قالوا لأنه بدعة، قد اعترف بنقلكم أنتم. ابن حجر قال هو لم يكن موجودا، السخاوي قال لم يكن موجودا، إذن بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، إذن نرفض هذا المولد. هذا التعامل مع القضية بهذه السطحية ليس منهجا علميا، هذا منهج سطحي. لكن التعامل مع القضية أن ينظر هذا الحديث، هذا الحديث هل هو عام لا يخصص أو أنه عام يمكن تخصيصه. أبدأ بكلمة الإمام الشافعي الذي هو ناصر السنة، شيخ إمام أهل السنة، شيخ الإمام أحمد بن حنبل، الذي هو تلميذ الإمام مالك. يقول الإمام الشافعي: البدعة بدعتان، البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. أخرجه أبو نعيم. ويقول ينقل عنه الإمام البيهقي بسنده في مناقب الشافعي أن الشافعي قال: المحدثات ضربان، المحدثات الأشياء التي أحدثت فعلها الناس، المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، هذه بدعة الضلال لا تقبل، ترفض وترد على صاحبها. وما أحدث من الخير، قرآن، مجلس خير، ذكر لله تعالى، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. هذا نقله كما قلنا البيهقي في مناقب الشافعي، أبو نعيم في الحلية، ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل. وقال ابن تيمية عنه قال: هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل. الإمام الخطابي يقول: وقوله كل محدثة بدعة، يعني وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل محدثة بدعة، قال: فإن هذا يعني هذا الحديث خاص في بعض الأمور، خاص في بعض الأمور دون بعض. وكل شيء، طيب أنت قلت خاص، إذن ما هو الميزان الذي نميز به يا إمامنا الخطابي من كبار أئمة الحديث، من كبار أئمة الفقه، من العلماء المتقدمين؟ يقول الإمام الخطابي، طبعا الإمام الخطابي توفي سنة 388، 388 يعني حتى قبل الإمام البيهقي وقبل جماعة كبيرة من المحدثين. يقول الإمام الخطابي، يقول بعد أن قال أن هذا الحديث ليس عاما وإنما هو خاص في بعض الأمور دون بعض، قال: وكل شيء، اسمعوا إلى هذه القاعدة مهمة، قال: وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره، عياره يعني المعيار والمقياس، وعلى غير عياره وقياسه، هذا هو المذموم. قال: وأما ما كان منها، أي من المحدثات الجديدة، وأما ما كان منها مبنيا على قواعد الأصول ومردود إليها أو مردودا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة. هذا في كتابه معالم السنن في المجلد الرابع صفحة 103. أبو شامة يقول: فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها، فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها إلى آخر كلامه. طيب أنت يا أبا شامة تقول البدع الحسنة مقبولة، ما هو المعيار؟ الناس لو سمعوا هذه الكلمة سيدخلوا في الدين ما ليس منه. يقول: اسمعوا يا إخوة حتى تعرفوا أن هؤلاء أمناء، أمناء على دين الله، حريصون، لا يضيق ما وسعه الله ولا يوسع ما ضيقه الله. يقول: وهي، أي هذه البدع الحسنة، ما هي؟ ما معيارها؟ ما مقياسها؟ قال: وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها، ولا يلزم من فعله محذور شرعي. انتهى كلامه. الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام يقول: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. طيب وكيف نعرف؟ شوفوا كيف كل كلمة يذكرها ويذكر تعليلها. يقول: والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدع على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، إلى آخر كلامه. الإمام النووي رحمه الله، مرة ثانية نعود إلى الإمام النووي، يقول في شرحه لصحيح مسلم، يقول: وكل بدعة ضلالة. يقول: هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة: هي كل شيء على عمل على غير مثال سابق. قال العلماء، يقول الإمام النووي: قال العلماء: البدعة خمسة أقسام، واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. ثم بدأ يشرح بعد ذلك ويقول: ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل، كلمة كل، كل بدعة. لماذا قال مؤكدا بكل؟ بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: تدمر كل شيء، عن الريح، تدمر كل شيء، مع أنها لم تدمر الجبال ولم تدمر يعني ما، لم تدمر الأرض، لم تدمر غير ذلك. الإمام القرطبي، الإمام القرطبي المحدث في كتابه المفهم شرح صحيح مسلم يقول: حقيقة البدعة ما ابتدأ وافتتح من غير أصل شرعي. طيب، من كلمة من غير أصل شرعي معناها ماذا؟ معناها أنه لو كان لها أصل فإنها لا ترفض، هي بدعة لكنها تقبل. لماذا؟ لأنها لم تصادم. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام، هذا هو المرفوض. وكذلك يقول الإمام أبو السعادات الجزري، وكذلك يقول الإمام القرافي، اعلم أن يقول: فالبدعة إذا عرضت على قواعد، والحق، يقول: والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به. تناولتها قواعد الإيجاب إذن هي بدعة واجبة، تناولتها قواعد التحريم إذن هي بدعة محرمة. الإمام الشاطبي تعقب القرافي، الإمام الشاطبي تعقب القرافي، قال: كيف يقول في البداية اتفق الأصحاب على إنكار البدع والحق أنها خمسة أقسام، كيف يذكر اتفاقهم ثم يذكر ثم يخالفهم بعد ذلك؟ وهو يعرف، هو الشاطبي يقول، والإمام القرافي يعرف أن مخالفة الإجماع كبيرة. أولا القرافي ما قال، لم يقل أجمعوا، وإنما قال اتفق الأصحاب، يعني المالكية، اتفق الأصحاب يعني المالكية، لأنه مالكي، هو يتكلم عن أصحابه أي عن مذهبه. الشيء الثاني، الذين في مذهبه أيضا لم يتفقوا على إنكار البدع، بل سبق الإمام القرافي في التقسيم، سبقه إلى ذلك جمع من المالكية، سبقه إلى ذلك جمع من المالكية، ولهذا سبقه الإمام ابن عبد البر، القاضي عياض، الإمام أبي العباس القرطبي، الإمام أبي عبد الله القرطبي المفسر، هؤلاء كلهم سبقوا الإمام القرافي في تقسيم البدعة إلى مقبولة ومرفوضة، حسنة وقبيحة. نحن لما ذكرنا لكم العدد كبير من الحفاظ والمحدثين يقولون أن البدع منها المقبول ومنها المرفوض، ما دليلهم؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من سن سنة في الإسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. البعض يقول النبي ما قال من ابتدع بدعة حسنة، قال من سن سنة حسنة. سن في اللغة يأتي بمعنى السنة، هي الطريقة، يعني من اخترع سنة. النبي صلى الله عليه وسلم نسب السنة إلى من؟ إليه، إلى هذا الشخص، من سن، إذن هو الذي اخترع هذه الطريقة، من سن في الإسلام سنة حسنة. يقول لا، هذا المقصود من أحيا سنة كانت موجودة، هذا لا يستقيم، لأن بقية الحديث ترفض هذا التفسير، هذا التفسير الذي تأتون به يرفضه بقية الحديث. بقية الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ما معنى سنة سيئة؟ يعني أحيا شيئا سيئا في الإسلام، هل في الإسلام شيء سيء؟ لا يمكن. إذن الحديث يرفض هذا التفسير الذي يأتون به. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة ضلال، سنة سماها سنة وقال سنة ضلال، إذن هو الذي سنها هو الذي أتى بهذا الضلال. ثم يقول ومن سن سنة هدى، إذن هو الذي أتى بسنة الهدى، هو هذا الشخص أتى بسنة الضلال وهذا الشخص أتى بسنة الهدى. وهذا الأمر كان واضحا، ولهذا قال النووي رحمه الله عبارة جميلة في شرح هذا الحديث، قال هذان الحديثان اللذين أسمعتكما إياهما الآن، يقول هذان الحديثان صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة. ثم قال، كلامه طويل حتى أختصر في الوقت، قال سواء كان ذلك الهدي والضلالة هو الذي ابتدأه، لاحظوا هو الذي ابتدأه، ما قال هو الذي أحيا كان موجود من قبل، سواء كان ذلك الهدي هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب، إلى آخر كلامه. يعني أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال ابن رجب الحنبلي قال هذا الحديث يدل بمنطوقه، منطوقه يعني التصريح، يدل بمنطوقه على أن على منع إحداث الأمور المخالفة للشرع، ويدل بمفهومه، يدل بمفهومه، المفهوم يعني مفهوم المخالفة، لأنه لما قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه، طيب لو أحدث في الدين ما هو منه، ما معنى ما هو منه؟ يعني راجع إلى قاعدة عامة، خير هو الذي اخترعه، أتينا لننظر هذا الخير وجدناه داخلا تحت عموم قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، تحت عموم قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولم نجد هذا الفعل الذي ابتدأه الشيخ أحمد، لم نجد أن هذا الفعل الذي ابتدأه مخالف لماذا؟ للشرع، إذن هذا نقبله، هذا النظام، هذا القانون الذي مضى عليه العلماء. أنتقل إلى الحجة الثالثة، الحجة الأولى تذكرونها؟ قالوا أن أحدثه الفاطميون، الحجة الثانية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، قلنا هذا ليس على عمومه، وانظروا كلام أئمة السلف وكبار الأئمة من الفقهاء والأصولين. الحجة الثالثة قالوا منع الاحتفال لأنه تقع فيه مخالفات في بعض الأماكن، في مكان كذا يقع اجتماع رجال ونساء، نقول سبحان الله، لأنه وقع في المكان كذا نحرم على جميع الناس؟ ليس صحيحا. حدث في الطواف حول الكعبة أنه حدث اختلاط، حدث يعني واحد قليل دين مسك امرأة، لا يمنع ذلك، ينهى عن المخالف للشرع ويؤمر الناس بالتزام الشرع، وهذا ديدن العلماء، ديدن العلماء. رابعا منع الاحتفال، بعضهم يقول كيف تحتفلون بيوم المولد ويوم مولده هو يوم وفاته، مفروض في هذا اليوم أنكم تحزنوا مش تفرحوا، هذا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام في الحقيقة لا قيمة له من الناحية العلمية، لماذا؟ لن يعني أعطيكم كلاما من عندي، اسمعوا ماذا يقول الإمام السيوطي رحمه الله، وهو من هو الإمام السيوطي؟ يقول إن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم، ووفاته أعظم المصائب لنا، والشريعة حثت على إظهار شكر النعم، إظهار شكر النعم والصبر والسكون عند المصائب، وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة، العقيقة فرحة ويدعى لها، تذبح العقيقة ويدعى لها الأحباب والأصحاب، وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهي إظهار شكر وفرح بالمولود، ولم يأمر عند الموت بذبح ذبيحة، ولم يأمر عند الموت بذبح عقيقة ولا بغيره، بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع، فدلت قواعد الشريعة، يقول الإمام السيوطي، يقول فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وآله وسلم دون إظهار الحزن بوفاته. هذا في كتابه الحاوي في الفتاوي، وله في هذا الكتاب رسالة اسمها حسن المقصد في عمل المولد، للإمام الحافظ المحدث الفقيه الأصولي جلال الدين السيوطي. أخيرا الحجة الخامسة وأكتفي بها، قد أطلت عليكم، منع الاحتفال بالمولد بحجة الصحابة كانوا أكثر محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعلوا ذلك، أتكونون أنتم أحب إلى يعني أكثر حبا لرسول الله؟ لا لا لا، ليست هكذا تورد الإبل ولا هكذا تعرف المسائل. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر محبة وتعظيما لرسول الله لا خلاف فيه. أن الإمام مالك أيضا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مالك بن أنس جاء بعد ذلك بثمانين سنة أو تسعين سنة، أيضا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كان يمشي في المدينة ولا يحب أن يمشي بنعلي، يقول لا أحب أن أطأ موضعا بنعلي مسه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، ولا قال العلماء الإمام مالك مبتدع، ما قالوا ذلك. هذه مشاعر، هذا إحساس، هذا وجدان. هل هذا الوجدان يتخالف مع الشرع؟ لو يتخالف لا نرفضه، لكن إذا كان لا يخالف الشرع، إظهار أدب، دخل إنسان فاضل من الباب من المسجد، هذا لم يقم له مع أنه يحبه جدا، وهذا قام، نقول هذا ما يحبه لأنه لم يقم؟ هذا كلام لا يعني ليس صحيحا ولا منطقيا ولا مقبولا. أن الله جل وعلا هدى أو أرشد أو يعني بعض الناس إلى أن يقوموا بهذا الاحتفال بالمولد النبوي من باب تذكير الناس بهذه المزية التي قام بها هذا الشخص، لا تدل على الأفضلية. وهذه قاعدة عند العلماء، يقولون المزية لا تدل على الأفضلية، المزية لا تدل على الأفضلية. أنا أعرف أنكم لا تقبلونها مني، اسمعوها من عالم كبير، اسمعوها من عالم كبير. يقول العلامة المحدث الفقيه الحنفي ملا علي القاري، قال: ولا ينافي أن يكون في المفضول مزية من وجه على الأفضل، فتأمل، انتبه. ثم يقول: فإنه، سبحان الله، والله كأنه ينبهنا الآن، يقول: فإنه موضع زلل ومحل خطل. مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح. ويقول الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول: الزيادة في صفة من صفات الفضل لا تقتضي الأفضلية المطلقة. أنه نحن احتفلنا لا يدل على أننا أفضل، لا يدل على أننا أكمل محبة لرسول الله. من أين تأتون بهذه الأشياء؟ الإمام القرافي وضع فرقا في كتابه، له كتاب كبير ضخم اسمه الفروق، وضع قاعدة سماها الفرق بين قاعدة الأفضلية وقاعدة المزية. الفرق بين قاعدة الأفضلية وقاعدة المزية. نسأل الله جل وعلا أن يكون لنا ولكم أفضل مزية، وأن يحشرنا وإياكم بصحبة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا صدق المحبة وصدق الاتباع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تنزل لطفك بأمة الإسلام، فرج عن شامنا ويمننا وعراقنا ومصرنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين أمنا ورخاء وسخاء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ادفع عنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بسيد الأولين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونتوسل إليك بكل ما تحب أن يتوسل به إليك، أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تصلح لنا أبناءنا وبناتنا، وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن تغفر لموتانا وموت المسلمين، وأن تنزل رحمتك ولطفك يا رب العالمين بأمة الإسلام. اجمع كلمتهم، وحد صفهم، ادفع عنهم البلاء، أزل عنهم الأعداء يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. لقاء النور يوم الأربعاء، يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها، فاغترف من ذا الوعاء.